ساءت آفتنا ترجف الأبدان يا رسول الله إنا نطلب الغفران من إساءات أتتنا ترجف الأبدان نرتجي رحمة نرتجي رحمك عند الخالق الديان نرتجي رحمك عند الخالق فشرني اللظى النيران كن شافعي يوم حشر من لظى and جاهروا العصيان واستمروا في تمادي أصوات الأذان. يا خليلي دع أناسا جاهروا العصيان، يا خليلي دع أناسا جاهروا العصيان واستمروا في تمادي أصمت الأذان. صاحب الحوض المنير منبع الإحسان، صاحب الحوض المنير منبع الإحسان، منهج العدل القويم مجتبى البرهان، منهج العدل القويم مجتبى البرهان. جسد الأخلاق طه رحمة الديان. هيا